الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. التطوع هو ما ليس بواجب، ويطلق بإزاء الفرض، أي النافلة الذي ليس بفرض وليس بحتم كالواجب. والتطوعات هي بجنس أصل الواجب، فالصلاة لها تطوع، والصوم له تطوع، والحج له تطوع، والزكاة لها تطوع، وهكذا. فالمراد به هنا باب التطوع الذي يكون في الصلوات، لأننا في كتاب الصلاة. ثم ساق حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. السؤال معناه طلب الحاجة، أي اطلب حاجتك. فكان عظيم الهمة، فبإمكانه أن يطلب شيئا من الدنيا ويحققه له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الإمام الأعظم في الدولة الإسلامية. ولكن هذه الهمة سعت بهذا الصحابي إلى أن يسأل أعظم مسؤول، وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لسان الحال سأسأل الله لك ما طلبت، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الشفاعة من شروطها الرضا عن المشفوع له. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقرب بأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، وهو حالة السجود. والمراد به كثرة الصلاة، سواء كثرة الصلاة التي تكون على سبيل التطوع، أما الواجب فهذا واجب بأصل الشرع، فالمراد به ما كان من الصلوات التي يترتب عليها الثواب ولا يترتب على تركها عقاب، وهي صلاة النافلة. ولهذا قال أهل العلم: إن أفضل ما يتطوع به بعد العلم الصلوات، أو جنس الصلاة، لما جاء في الحديث الصحيح: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. وأما الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر، قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ثم فصلها وبينها بقوله: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته. وقوله في بيته تقييدها يدل على أن ما لم يذكر أنها في بيته، فالظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في المسجد، وهي الركعتين اللتين قبل الظهر واللتين بعدها. ولهذا قيد صلاة الراتبة للمغرب أنها في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. وقد ثبتت الأدلة على أن صلاة الراتبة التي تكون قبل الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، وإنما يقول الشراح لم يذكر ابن عمر في بيته لأنها قد اشتهرت فاكتفى بشهرتها عن ذكرها. وهذا الحديث الصحيح الذي عد فيه ابن عمر 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، هذه هي التي تسمى عند أهل العلم بالصلوات أو التطوعات الرواتب التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا، وحافظ على راتبة الفجر سفرا حضرا وسفرا. والمشهور عند أهل العلم أن الرواتب التي تكون قبل الصلاة بعد دخول الصلاة بعد دخول وقت الصلاة وقبل أدائها وبعد أدائها وقبل انتهاء وقتها أنها 10 ركعات كما نص عليه حديث ابن عمر، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن الرواتب 12 ركعة، وهي التي عدها ابن عمر بزيادة ركعتين قبل الظهر، واستدل هؤلاء بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. فمن أهل العلم من قال إن نجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 تارة وثنتين تارة، ومنهم من قال إنه كان إذا صلى في بيته صلى ركعتين فرأتها، صلى إذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وإذا صلى في بيته صلى 4 فرأتها عائشة. ومنهم من قال إن هذه 4 ركعتين ركعتين، فابن عمر لم يرى إلا ركعتين فلا ينفي ما ذكرته عائشة. والصحيح الذي عليه التحقيق أن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. ويؤيده أيضا ما في رواية الترمذي في تفصيل الحديث الذي سيأتي وسنمر عليه إن شاء الله، وأيضا حديث أم حبيبة من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها. فإذا الصحيح أن الرواتب 12 ركعة على التفصيل الذي ذكره حديث ابن عمر بزيادة 4 قبل صلاة الظهر. وذهب بعض أهل العلم وهو أبو الخطاب من الحنابلة إلى أن الرواتب 16 ركعة بزيادة 4 قبل العصر، لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وحديث حسن، ولكن الصحيح أن هذا من النوافل المطلقة. وهذه الرواتب ينبغي المحافظة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في الحضر، وحافظ على 2 ركعة في السفر أيضا. ولهذا قال الإمام أحمد من ترك الوتر والرواتب فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ثم أشار المؤلف إلى رواية حديث ابن عمر وركعتين بعد الجمعة في بيته، وقد اختلف أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الجمعة أنه إذا دخل البيت صلى أربعا، والتحقيق في هذا أنه إذا صلى في المسجد صلى ركعتين، إذا صلى في بيته صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا أي بعد الجمعة. وسيأتي في باب الجمعة الكلام على نافلة الجمعة القبلية والبعدية، ولكن التحقيق أنه إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعتين ركعتين، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين لحديث ابن عمر. ولمسلم كان إذا طلع الفجر أي وقت الفجر وأذن المؤذن لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين أي راتبة الفجر. وقد استدل بهذا أهل العلم على أنه لا يشرع أن يتنفل بين أذان الفجر وصلاة الفجر إلا بركعتين، هما ركعة الراتبة، وتقوم هاتان الركعتان عن تحية المسجد. وقوله خفيفتان من صفات الراتبة التي تكون في الفجر أنها تكون خفيفة بتمام أركانها وشروطها، وعلى وجه لا يدخلها في النقر المنهي عنه. وسيأتي حديث عائشة التي قالت: حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا، إشارة إلى أنه يخففها لا يطيلها، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمذهب الحنفية الذين يرون مشروعية إطالتها. ثم حديث عائشة وقد تكلمنا عنه، قلنا أنه يؤيد القول الراجح في أن الرواتب أربعا قبل الظهر والباقي يكون كحديث ابن عمر. وأنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ركعتي الفجر تأكدت سنيتها حتى حافظ عليها صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. وقد جاء في حديث عند أبي داود وغيره وعند الإمام أحمد: لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل. والحديث الذي بعده: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا من باب التأكيد، ولهذا ذهب الحسن البصري إلى إيجابها وأشار إلى هذا بعض الحنفية، ولهذا بعض الذين يتمذهبون بما ذكره المتأخرون من الحنفية تجد أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة ودخل تجد أنه يصلي ركعتين ولو كان الناس يصلون، وهذا خطأ عظيم، وقد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم في عهده حتى قال: أيصلي الفجر أحدكم أربعا؟ وأنكر على قيس حتى قال: إني لم أكن قد صلى، وهذا يكون بعد، إنما أنكر على من صلى والإمام في الصلاة، لأنه لحظ رجلا يصلي ركعتي الفجر الراتبة وهو عليه الصلاة والسلام يصلي ثم دعاه فأنكر عليه ذلك. فهي ليست بواجبة وإنما متأكدة، فإذا أقيمت الصلاة فتصلى بعد الصلاة، فإن أخرها إلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فهذا أفضل. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. وقوله من صلى 12 ركعة أي تطوعا، ولهذا جاء تمييزها في رواية أخرى تطوعا، وهذا مما يؤيد على أن الرواتب 12 ركعة كما قلنا آنفا. ورواية الترمذي وهي رواية صحيحة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر تؤكد ما ذكرنا. وللخمسة عنها أي عن أم حبيبة قالت من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. هذه 4 التي قبل الظهر 4 بعدها، من أهل العلم من يقول إنها هي الرواتب، فبناء عليه تكون الرواتب عنده 14 ركعة، لأنه يكون بعد الظهر 4. لكن المشهور عند الفقهاء أن هذه 4 من النوافل المطلقة، وأشار إلى هذا ابن قدامة في كتابه المغني أنها 4 قبل الظهر 4 بعدها زيادة على الرواتب. وقد جاء حديث صحيح أيضا في سنن أبي داود من حديث ثوبان أنه كان يصلي 4 أو صلوا 4 لا يسلم فيهن، وقال تفتح فيها أبواب السماء. فهذا هو المشهور أن هذه 4 التي بعد والتي قبل في هذا الحديث هي من النوافل المطلقة وليست من النوافل الراتبة. فإن اكتفى بها الإنسان وحصل التداخل بزيادة ركعتين بعد راتبة الظهر فإن الحديث يصدق عليه وهذا هو الصحيح، فيكون 4 يصلي 4 قبل الظهر 4 بعدها، فيكون قد دخلت النافلة المطلقة في الراتبة. ومعلوم أن التداخل يكون حتى في الصلاة النافلة على التحقيق عند أهل العلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أيضا هذا الحديث حديث حسن، وهو يدل على ثواب والترغيب في صلاة 4 قبل العصر. وقد جاء الحديث الذي يدل على أنه يصليها ركعتين ركعتين، لأنه قال ثم يصلي على الملائكة المقربين، فدل على أن فيها تسليم فركعتين ركعتين. ويدل عليه حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية وصلاة النهار مثنى مثنى. وإن كان الفقهاء يقولون وإن تطوع نهارا 4 فلا بأس، لكن الأولى أن يكون ركعتين ركعتين. هذه من الصلوات المطلقة إلا عند أبي الخطاب فإنه رأى أنها من الرواتب. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، ليس المراد أن يتخذها الناس سنة أي أن يصلوها، إنما أن يتخذوها راتبة دائمة، وهذا يدل على استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب وأنها من النوافل المطلقة وليست من النوافل الراتبة. ويدل لهذا الحديث الصحيح بين كل أذانين الصلاة، يعني يدل على استحبابها قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، ولم يأتي به المؤلف، إنما اكتفى برواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين لكن لم يكن يداوم عليهما، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون هذه الصلاة، فيقول أنس كنا في المدينة، في صحيح مسلم قال كنا في المدينة إذا أذن المغرب ابتدرنا السواري نصلي ركعتين حتى يدخل الداخل فيظن أن الصلاة قد أقيمت لكثرة من يصليها، فدل هذا على استحبابها. ولهذا لو أتى المؤلف بهذا الحديث لكان آكد في الاستدلال باستحباب ركعتين قبل المغرب، إنما هو كأنه أشار إلى أن سنيتها غير متأكدة بقوله في رواية في حديث مسلم من حديث أنس قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، أي قبل صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فدل هذا على أنها مستحبة وأنها من النوافل المطلقة. إذن النوافل المطلقة تكون 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و2 قبل المغرب، فتكون كم؟ 4 و4 و4، 12 و14. والنوافل الراتبة 12، كم تكون عندنا؟ 26، 26 و17 ركعة التي هي الفريضة تكون كم؟ 43. ابن قيم في زاد المعاد يقول إن الصلاة الراتبة والنافلة المطلقة والفرائض 40 ركعة، فكأنه لم يرى، يعني اكتفى 12 و4 قبل العصر كم؟ 16، وركعتين قبل المغرب كم تكون؟ كم؟ 18، و17 35. إذن ايش بقي فيه؟ و4 قبل الظهر و4 بعد الحاصل ابن قيم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة، لكن هذه الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعة 4 قبل الظهر و4 بعدها، وحث على 4 قبل العصر، وأذن بركعتين قبل المغرب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا. هنا الحقيقة لا بد، وهو مبحث أصولي، أن الألفاظ تؤخذ من معهودات اللافظين، يعني حينما نسمع هذا القول يخفف، وحين نسمع نقول من أما الناس فليخفف، لا يجوز بأي حال أن ننسبه إلى ما يعرفه الناس في هذا العصر، إنما التخفيف الذي في مفهوم الصحابة رضي الله عنهم. فعائشة رضي عهدت من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة في الصلاة 11، قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأنس رضي الله عنه يقول كان يخفف ويأمنا بالصافات، يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. وكان يقول قال إني لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ركع وقام قلنا وهم، يعني من شدة ما يطيل. ولهذا ابن قيم في كتابه الصلاة شن على الذين يأخذون الألفاظ على عرفهم هم، وقال قد تمسك النقارون بهذه الألفاظ ونسوا ما جاء من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المعهود عن الصحابة إطالة الصلاة، صلى أبو بكر فصلى بهم حتى كادت الشمس تغرب تطلع، وهكذا عمر رضي الله عنه قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين يعني صلاة بتمام مع تخفيف يناسب ما يطيقه سائر المصلين أو أواسط المصلين. أما أن نتخذ من هذه الألفاظ ذريعة إلى النقر فهذا الحقيقة أمر غير مرتضى، وما يذكره الفقهاء بأن أدنى الكمال ثلاث هذا لا دليل عليه في السجود وفي الركوع. لهذا أن يعني نصلي بعض خلف بعض الأئمة في المساجد تجد أنه لا تستطيع أن تقول إلا مرة واحدة أو مرتين، تنتهي صلاة يمكن صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء بعضها في 6 دقائق 5 دقائق، هذا كل التفريط وهذا تخفيف ليس على السنة إطلاقا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن سفيان الثوري سجد بين المغرب وبين العشاء سجدة واحدة، مما يدل على أن السلف فهموا أن الصلاة هي التي تكون بتمام بدون أن يشق على المأمومين، فهي أرادت أن تكون صلاة خفيفة بالنسبة لغيرها. ولهذا لو أخذنا بكلامها لا طرحنا الأحاديث التي تدل على أنه قرأ بغير أم الكتاب كما سيأتي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. هذا هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أنس عند الترمذي وفي بعض السنن وهو حديث صحيح قال رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر التي الراتبة الفجر، فكان يقرأ شهرا فكان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فدل على أن هذا الرمق إنما هو لمدة من الزمن، هذا هو غالب أحواله. إذن هل كان يقرأ بخلاف هاتين السورتين؟ ايش تقولون؟ نعم نعم نعم. يلا ايش عقب؟ نعم نعم. يقرأ في الأولى حديث ابن عباس هو في مسلم، يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية التي في سورة البقرة آية واحدة. والركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية التي في سورة آل عمران. وكلا الآيتين فيهما تجريد التوحيد لله جل وعلا. ما المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين وبهاتين الآيتين في صلاة الفجر وفي المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ قالوا لأنه أراد أن يبتدئ يومه بالتوحيد ويختم ويبتدئ ليلته بالتوحيد، لأن فيها التوحيد، فيها الحقيقة أنواع التوحيد الثلاثة، فيها أنواع التوحيد الثلاثة هاتين السورتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، أي على جنبه الأيمن. الاضطجاع بمعنى أنه يرقد على جنبه الأيمن، يعني لا ليس على سبيل النوم وإنما على سبيل الاضطجاع. وهذا الحديث رواه البخاري وهو أيضا في مسلم، كان الأولى أن يقول متفق عليه. هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الفعل يدل على الاستحباب أو لا هي مسألة أصولية، لكن مع ضميمة قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه ينتج لنا ذلك أن الاضطجاع سنة، سنة عملية من النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أو يستحب للإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ودل عليه حديث أبي هريرة وهو بالأمر، قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الترمذي، واختلف أهل العلم فيه. ابن تيمية يقول إن هذا الحديث ضعيف، وإن عبد الواحد بن زياد فيه مقال عند أهل العلم، ومن العلماء من صححوا هذا الحديث كالترمذي وأيضا الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، والتحقيق أنه حديث صحيح. إذن هل هذا الحديث الآن ليس فعل بل فعل وأمر، وأمر أفعل أو افعل افعل؟ يقول بعض أهل العلم إنها تأتي للأمر تأتي للأمر الإيجابي وتأتي للأمر الإرشادي الذي هو مقابل الوجوب. ومن هؤلاء ابن عربي المالكي، وإلا فغالب الأصوليين على أن لفظة افعل أنها للأمر الذي إذا جرد عن القرائن اقتضى الوجوب. ومن هنا اختلف أهل العلم في الاضطجاع بعد ركعتي الراتبة التي تكون قبل صلاة الفجر. فمن أهل العلم من رأى أنها سنة مطلقة، سواء كان الإنسان متعبا أو غير متعب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله والتزاما بقوله فليضطجع. ومن أهل العلم من قال إنها سنة شرط، وهذا هو ابن حزم، حتى إنه رأى أنه إذا لم يضطجع بطلت صلاته، يعني شرط لصلاة الفجر. وهذا من الحقيقة التمسك بالظاهر الذي لا دليل عليه. ومن أهل العلم قال إنها ليست بسنة مطلقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله الجبلية التي يفعلها ولا يقتدى به فيها. وقالوا الحديث ضعيف، وهذا منهم أو رواية عن الحنابلة. القول الرابع وهو قول وسط، قالوا هي سنة لمن يصلي الليل ليستريح. وإلى هذا نحى ابن تيمية، ومع تضعيفه للحديث الأمر بها، إنما قال الفعل يدل على أنه كان يصلي الليل فهو يضطجع ليستريح، فمن كان على هذه الصفة سن له هذا الأمر. وقد ينور لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر إن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني، فدل على أنه لم يكن يفعلها عليه الصلاة والسلام دائما. وقد ذهب النووي والصنعاني وبعض محقق الحديث إلى سنيتها مطلقا، وهذا هو الحقيقة الذي يدل عليه ظاهر الأحاديث، لكن إذا ضممنا إليه حديث عائشة دل هذا على أنها ليست بسنة دائمة مطلقة، نقول هي مستحبة لكن ليست على سبيل الديمومة بأن تكون سنة راتبة. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.